هل هذا الحديث صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة. نعم صحيح، رواه الشيخان البخاري في الصحيحين، يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفيه من حفظها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. قال العلماء معنى أحصاها ومعنى حفظها يعني أتقنها وتدبر معانيها وعمل مقتضاها، فلو أحصاها ولكن لا يعمل مقتضاها لا يحصل هذا الفضل، لكن إذا أحصاها وتدبرها وحفظها وتعقلها وعمل مقتضاها من تعظيم الله وتقديسه وقيام بأوامره وترك نواهيه دخل الجنة، يكون يؤدى الواجبات وترك المحارم. ترى حفظ هذه الأسماء وإحصاؤها من وسائل نشاطه بالحق وتعظيمه للرب واتباع الشريعة والحذر مما نهى الله عنه ورسوله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.